قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. اختلف الفقهاء في تسمية اختلف الفقهاء المالكية في تسمية ركعتي الفجر. قالت طائفة منهم هي رغيبة، صلاة الفجر رغيبة، وقالت طائفة منهم هي سنة. هذا كله المالكية عندهم تقسيم للمندوب، المندوب يقسمونه أقساما: ومستحب سنة تطوع رادفة الندب وقوم نوع، هم احنا ووقفقنا في بعض هذا الشافعية. الرغيبة والسنة، الرغيبة هي فوق المندوب ودون السنة، هم لا يختلفون في تأكد استحبابها، لكن يختلفون في درجة مطلوبيتها. فطبعا من قال سنة هي عنده آكد من الرغيبة. ما الفرق بينهما؟ الرغيبة عندهم هي ما رغب فيه الشارع بقوله أو بفعله. وأنتم تعلمون أن ركعتي الفجر قد رغب فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. والسنة عندهم هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ أظهره وواظب عليه، وهذا يصدق أيضا على ركعتي الفجر. قال سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي رحمه الله: رغبة ما فيه، رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر حبي، وسنة ما أحمد قد واظب وشرطه عليه والظهور فيه وجب. وعلى كل حال، فمع خلافهم هذا فإنهم لا يختلفون في تأكدهما. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري المدني القاضي المعروف المتوفى سنة 43 و100، أن عائشة، يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة، فهذا حديث منقطع الإسناد. لا، هذا ليس حديثا مرسلا، حديث منقطع الإسناد، لكنه صحيح متصل، رواه الشيخان من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. فكم سقط من إسناد الموطأ؟ الشيخان يرويانه من طريق يحيى بن سعيد عن ما تتبعوش ياك تخصني ما درتوش فراسكم راه غتسولوا ها. الشيخان يرويانه من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. كم سقط؟ راويان متتاليان، فهذا عندهم يسمى معضلا، هذا يسميه أهل الاصطلاح بالمعضل. المعضل هو الذي يسقط من سنده راويان فأكثر على التوالي. قال الحافظ العراقي: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا. لكن العراقي لم يقل اثنان متواليان، وهذا مشكل، لأنه إذا سقط واحد من هنا واحد من هنا فهذان اثنان سقطا، ولكنه لا يسمى معضلا، هذا منقطع من موضعين، مفهوم؟ أما المعضل فيجب أن يكون السقط فيه على التوالي. ولذلك قال الحافظ البقاعي في نكته، قال: والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال. وقوله معضل هو من قول العرب: أعضل الأمر فهو عضيل، إذا أغلقه وشدد فيه، كأن هذا الراوي الذي أعضل هذا السند شدد فيه الحالة على من يأخذه عنه وأغلقه عليه. نعم. ولكن على كل حال هو حديث مشهور صحيح. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر. إن هذه هي المخففة من الثقيلة، أصل الكلام إن ثم خففت، لما خففت اشتبهت بي إن النافية. إذا قلت مثلا إن عمر فاهم، هذا العربي إذا سمع هذا الكلام إن عمر فاهم يحتمل عنده معنيين. المعنى الأول إن عمر فاهم، يعني توكيد إثبات، ويحتمل معنى آخر ليس عمر فاهما. إن عمر فاهم يحتمل هذين المعنيين، إثبات الفهم لعمر ونفي الفهم عن عمر. فكيف يعرف السامع مراد المتكلم؟ قالوا لما اشتبهت هذه إن المخففة من الثقيلة بإن نافية أدخلنا على خبرها اللام، فإذا قلنا إن عمر لفاهم حينئذ انتفى احتمال النفي ولم يبقى إلا التوكيد. مفهوم الكلام؟ لكن أحيانا يكون المعنى ظاهرا فلا يحتاج إلى تلك اللام. هذا قول ابن مالك رحمه الله، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها، عنها يعني عن علام، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. إذا ظهر مراد المتكلم فيستغنى عن اللام. يمثل لذلك بقول الطرماح بن حكيم أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، يصفهم بأنهم أبات الضيم يمنعون الضيم لا يقر الضيم فيهم، فهو مدح لهم. ثم يقول وإن مالك كانت كرام المعادن، لما هو يعتزي وينتسب إليهم ويفخر بهم فهذه قرينة ظاهرة في أنه يريد المدح لا يريد الهجاء. ولذلك لو أنه مثلا قال إن مالك كانت كرام المعادن لاحتمل الهجوة واحتمل المدح، لكنه لما انتسب إليهم واعتزى إليهم تمحضت حينئذ للمدح. وهذه وفي الحقيقة هذه القصيدة أكثر فيها الثناء على قومه جدا، وقصيدته هذه مطلعها أساءك تقويد الخليط المباين، نعم والنوى قطاعة للقرائن، وما خفت بين الحي حتى تذأبت نوى لم أخل ما كان منها بكائن. يقول فيها أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، ذوي المأثورات الأوليات واللها، قديما وأكفاء العدو المزابن، وأهل الأتلات على عهد تبع، على كل ذي مال عزيب وعاهن، وأفلجهم في كل يوم كريهة، كرام الفحول واعتيام الحواصن، وطعنهم الأعداء شزرا، وإنما يسام ويقني الخسف من لم يطاعن. هم منعوا النعمان يوم رؤية من الماء في نجم من القيض حاتن، إلى أن يقول هل المجد إلا السؤدد العود واللها، ورأب الثأى والصبر عند المواطن. هذا العرب، هؤلاء آبائي، فجئني بمثلهم ياك. السؤدد، المجد هو بلوغ السؤدد، مبالغ سامقة راقية عالية شامخة، ولكن كيف تبلغ السؤدد؟ تبلغه بالبذل لا تبلغه بالجمع. انظروا إلى الموازين كيف انتكست. السيد عند الناس الآن هو الذي يكثر جمعه، السيد عند الناس يومئذ هو الذي يكثر بذله. ما المجد عنده؟ ما مقومات المجد؟ هل المجد إلا السؤدد العود، السؤدد القديم، يعني توارثت السؤدد ماجدا عن ماجد، ولكن ما سبب سؤددهم؟ هو هل المجد إلا السؤدد العود واللها، اللها العطايا تعطي تبذل، هاي المجد إلا السؤدد العود واللها، ورأب الثأى، رأب الصدع، إصلاح الفساد، حيثما ظهر لك فساد تصلح، والصبر عند المواطن، حيثما يفر الناس تصبر أنت. هذا المجد. إيوا جماعة أنت ولا أنتم، يعني من يجهل حاتم الطائي؟ من يجهل حاتماً؟ ليس له أحد، وكان رجلا فقيرا يتلف ماله في البذل. ولذلك لما خطب موية وكانت بنت ملك وخطبها ثلاثة في يوم واحد، فقالت لهم صفوا لي أنفسكم، فهو وصف نفسه بالبذل، ثم قال البيت المشهور: أموي إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. فتزوجته على فقره بسبب هذا. لما مر مرة في حي من أحياء العرب فوجد إنسانا أسيرا مكبلا فعرفه، فقال له: يا أبا سفانة أخرجني مما أنا فيه. قال: لو لم تنادي باسمي، لكن إذ ناديت بالاسم فلا يمكن إلا أن أنجيك، إلا أن أطلقك. وليس معه ما يفديه به، فماذا يصنع؟ سوما أهل الأسير أن يطلقوه ويأخذوه هو في مكانه، ثم أمره أن يذهب إلى الحي ويقول: فضحة من؟ هذا عجيب، هذا العرب، هؤلاء العرب ما هذو؟ نعم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إنها تقول أقرأ بركعة بأم القرآن أم لا. هي عندما تقول حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا، ليست تشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بأم القرآن. ظاهر الكلام يعطي أنها شكت هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم لم يقرأها، وليس الأمر على هذا الظاهر، ليس المعنى كما يظهر أنها شكت. لماذا نقول ليس المعنى هو هذا؟ لأنها استقر عندها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قد روى الشيخاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا أمر مستقر عندهم. لكن ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خفف، كان دأبه صلى الله عليه وسلم إطالة القراءة في الصلاة، فلما خفف تخفيفا صار كأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقد كان صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني قد يرتل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة فتكون أطول من سورة الفجر مثلا لو لم ترتل، لو قرأت بغير ترتيل، فكان هذا دأبه. فلما خفف وصفت ذلك التخفيف حتى أنه ربما قيل لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس الشأن كذلك. وقولها رضي الله عنها حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب أم لا، هذا اعتمد عليه مالك رحمه الله في قوله إن السنة في صلاة الصبح في صلاة الفجر أن يقرأ فيها بأم القرآن فقط، وأن لا يقرأ شيئا معها في الركعتين جميعا. وهذا هو المشهور بالمذهب المالكية، وهو مذهب المدونة والرسالة، وعليه اقتصر الشيخ خليل، وقال بشار رحمه الله: وركعتا الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فعدها، يعني لا تقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية. دليل هذا هو قول عائشة حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا، حيث قد استقر وجوب قراءة الفاتحة معناه الاقتصار عليها لأجل ذلك التخفيف. واستدل لهذا المذهب أيضا بالنظر، فإنهم قالوا إن سورة إن إن إن صلاة الفجر وصلاة الصبح في الصورة كالصلاة الرباعية، والشأن في الصلاة الرباعية أن ركعتين منها بالفاتحة فقط، فلما بينت صلاة الصبح بين أن فيها الفاتحة وقراءة سورة معها، بل السنة فيها التطويل، فلم يبقى إلا ركعتي الفجر، فقالوا تكون بالسورة فقط. هذا المشهور. روى ابن القاسم عن ذلك رواية أخرى، وهي أنه يقرأ في الفجر مع أم القرآن بسورة قصيرة من القصار المفصل، وهذا نقل رواية أكثر أصحاب مالك عن مالك، ومنهم من يزيد أن تكون السورة الأولى قل يا أيها الكافرون، والسورة الأخرى قل هو الله أحد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا، واختاره جمع من المالكية، اختاره ابن عبد البر، وقال ابن العربي به آخذ، وقال سيدي محمد الرهوني، وهذا المذهب أصح من جهة الدليل لأنه روي بحديث سحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن حبيب أيضا، ويعني هو اختيار طائفة منهم. ويذكرون أن ابن وهب حكى روى للإمام مالك الأحاديث التي سنذكر بعدها فأعجبته، فلذلك هاتان الروايتان عندنا في المذهب. الأصل في ذلك كله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعته الفجر بقل هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فرأيته يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الفجر ويقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحصي، يعني لا أحصي، ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السورة في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهؤلاء عائشة وابن عمر وابن مسعود ومن وشكون آخر، عائشة وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة، هؤلاء أربعة كلهم يصفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ في الأولى بقل هو الله أحد بقل يا أيها الكافرون، في الأخرى بقل هو الله أحد. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قل آمنا بالله، الآية التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، وفي الأخرى آمنا بالله يشهد بأننا مسلمون، الآية في آل عمران. ولذلك الأظهر من الـ من الـ من الـ من الروايتين عند المالكية هي هذه، وهي التي قلنا هي مذهب الجمهور أيضا وهي الأسعد بالدليل. الحنفية وافقوا الجمهور في أنه المصلي يقرأ بشيء من القرآن بعد الفاتحة، لكنهم قالوا يستحب التطويل القراءة، بل قالوا من كان له حزب من الليل يقرأه فلم يقم به فليقرأه في ركعته الفجر. واستدل لهم الحافظ الطحاوي رحمة الله عليه بقوله إن ركعتي الفجر من أشرف التطوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وفيها، وأحسن ما يفعل فيهما هو أشرف ما يفعل في التطوع وهو إطالة القراءة. وإذلك قال هو والتطوير عندنا أفضل من قصر القراءة. وما قال رحمه الله فيه نظر، وهم قائل هذا القول محجوج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا طائفة من الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر القراءة، وهي ومن رأى قراءته صلاته قال كان يخفف في الصلاة، فلا ريب أن التخفيف هنا أولى من التطويل. قالت رضي الله عنها حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. هذا أخذوا منه أيضا أن السنة في صلاة الفجر هي الإسرار لا الجهر. لماذا؟ قال لأن قولها حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا هذا تقدير لقراءته صلى الله عليه وسلم، ولو جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحتاج إلى تقدير.